غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام واحشرنا في زمرة خير الأنام. واحشرنا في زمرة خير الأنام. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عشي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Here, the people who are doing the itikaf, please fill out these forms so we have all the necessary information we have and we can make arrangement for the number of people doing the itikaf. The other thing is a fitra box is there, please $10 per person minimum. So please pay as soon as possible, we can dispose of this money to the needy people. The other announcement is for our Hafiz gift, for Eid gift. The progress is very slow. Brother Farooq told me, please, take action. Please donate generously, for our Hafiz to give them each gift. Jazakallah khair. Inshallah, on the way in, I'm sure you guys all noticed the beautiful boxes on the left side, the ones got in wrapping paper. Inshallah, the purpose of those boxes is to collect non-perishable canned foods for the underserved and needy. And if you need an example, it says in the Quran, Ayah 245 of Surah Baqarah, مَنْ تَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْرِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah says, which of you will give a loan to Allah, knowing that Allah subhanahu wa ta'ala will pay more? And do not be like the nation of Musa, who said that they will give back to Allah, but then when Allah subhanahu wa ta'ala came to bless, they said no. Allah gave them food, He gave them water, whenever they asked for a miracle, He gave it to them. And then when Allah asked for it back, they said no. So inshallah, please keep this in mind and please donate generously. We will be collecting for the remainder of Ramadan, and then after Eid, we will distribute the food among the needy in Nayak and Spring Valley. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشر بمغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني

ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زين أخلاقنا بتلاوة القرآن. اللهم بلغ مقاصدنا ببركة القرآن. اللهم طيب حياتنا بوسيلة القرآن. اللهم نفر أبداننا بنور القرآن. اللهم حسن أعمالنا بذكر القرآن. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام. واحشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. وأجرنا من النيران بحرمة شهر القرآن. واغفر لنا أجمعين. اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك المخلصين. Very famous poet, brother Amjad Sabiri passed away. Someone killed him. May Allah subhanahu wa ta'ala grant him high level in Jannah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect him from punishment of hellfire. And may Allah subhanahu wa ta'ala give sabr his relatives and his family. اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه واسكنه وادخله في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه واسكنه وادخله في الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلاة واجب. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.